الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم أما بعد، الكرام الأعزاء، طلبة العلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونفعنا وإياكم بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نواصل بحول الله وقوته في القواعد الفقهية، وقطعنا فيها في الحلقة الماضية شوطا لا بأس به في المقدمة والتعريفات. نبدأ اليوم إن شاء الله في البند الخامس، وهو حجية القواعد الفقهية، بمعنى ما مدى حجية القاعدة الفقهية. لأني حينما أعرف مدى حجيتها هذا يسعني أكثر في الاستعمال، في استعمال القاعدة والعمل بها. أهل العلم في هذه المسألة على رأيين، منهم من يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية، ومنهم من لا يسوغها لاختلاف في التأصيل والتأسيس. هذا الاختلاف في التأصيل والتأسيس مرجعه إلى الأدلة أو الاستمداد، الأدلة التي بنيت عليها هذه القواعد. فنستطيع أن نقول أن قول الراجح من القولين، هل نستعمله كأدلة أو لا تستعمل كأدلة، نقول وبالله التوفيق. المسألة لها شقان: القواعد التي مبناها على الكتاب والسنة والإجماع يصح الرجوع إليها ويحتج بها. أعيد كلامي، القواعد التي مبناها على الكتاب والسنة والإجماع، أنا لم أذكر القياس، أن القياس هذا له شأن في الأصول، مبناها على الكتاب والسنة والإجماع، هذه القواعد تصح أن نعتبرها أدلة ويحتج بها، بل ينقض حكم القاضي إذا خالفها عند انعدام المعارض له. إذن هذا واضح جدا. الثاني في حجيتها: القواعد التي مبناها وأساسها على غير الكتاب والسنة، يعني على اجتهاد أهل العلم أو من أقوال العلماء أو الصحابة أو التابعين، هذه لا يصح الرجوع لها وحدها دون نص خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة التي نقضي، الحادثة المقضية فيها، لأن تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبارات ذكرت في الدرس الأول أنها كثير جدا من المستثنيات، يستثنى منها أمور كثيرة، فأحكامها أغلبية غير مضطردة، يعني لا نستطيع أن نقول أحكامها مضطردة في الفقه، لا، أحكامها على الغالب وليست على الاضطراد، لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عنها. يقول الإمام القرافي رحمه الله: القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه. على أي حال، أقول كلمات مختصرات: ما مدى حجية القاعدة الفقهية؟ نقول إن كانت القاعدة مبناها وأساسها على الكتاب والسنة والإجماع، إذن إن تكون إيه؟ تصلح أن تكون دليلا ونحتج بها. إن كان مبناها على غير ذلك هي موجودة وقائمة، لكن لا تصلح أن تكون دليلا بمفردها، لابد أن نضم إليها الضميمة الأخرى في نفس القضية وفي لب الموضوع، حينئذ نستدل بها. ننتقل إلى نقطة سادسة أيضا، كل هذا وأنا ما زلت معك في المقدمات. قلت فيما مضى عندنا قاعدة فقهية، ضابط فقهي، نظرية فقهية، قواعد أصولية، فلابد أن نفرق. لن أتشعب بك كثيرا في الفروق، ولكن فقط أرجو أن تركز دائما في القواعد حتى إذا أتقنتها كان من السهل عليك التمييز بينها وبين القواعد الأصولية أو النظرية الفقهية أو الضابط الفقهي. لكن على سبيل التيسير والإشارة، القاعدة الفقهية تجدها تدخل في أغلب أبواب الفقه، لا عمل إلا بنية، الأمور المقاصدة تدخل فين؟ في أغلب أبواب الفقه. هذه تأتي في الطهارة، في النكاح، في الجنايات، كل وارد أن نستعمل هذه القاعدة. أما الضابط الفقهي، الضابط الفقهي يضبط يسوي لنا المسألة، الضابط الفقهي يختص بشيء ضيق شوي، يتعلق بباب واحد من ابواب الفقه، باب واحد من ابواب الفقه. اذا نقول القاعده فيها ايه؟ اتساع. الضابط فيه ضيق، يعني القاعده اوسع من الضابط، لان الضابط يكون فين؟ الضابط يكون في باب واحد منحصر ضيق. تقول اعطيني امثله؟ لا، لن اعطيك، لي انا اريد امشي معك، وحينما تتقن انت القواعد يكون من اليسر عليك ايه؟ ضرب الامثله ان شاء الله جل وعلا. صحيح ان القواعد والضوابط في الفقه يختصان بالفقه، لكن ضابط الفقه معلق بباب ايه؟ ومثلا مثال، ما صح في الفريضه صح في النافله، ما صح في الفريضه صح في النافله. هذا الكلام ينزل فين؟ هذا في الصلاه فقط، في الصلاه ايه؟ فقط، في الصلاه فقط. طيب ننتقل بعده بسرعه، يعني هذا فرق يسير بين القاعده وبين الضابط. طب لو انتقلنا الفارق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه، القواعد الاصوليه طبعا علم ضخم جدا من علوم المسلمين اللي هو اصول الفقه، الفرق بينهما في ان القواعد الاصوليه، ولا اقول فقهيه، القواعد الاصوليه تكون شامله وعامه لجميع احكام الشريعه، شامله وعامه لجميع احكام الشريعه. مثلا النهي يقتضي التحريم، الامر يقتضي الوجوب، دي اسمها قواعد ايه؟ اصوليه. لان كلمه النهي يقتضي التحريم تجري في الفقه فقط، ده في الكل، في كل مناحي الشريعه والدين تسري معنا، هذه ليست خاصه بالفقه انما تمضي معنا في التفسير، في الحديث، في العقيده. الله جل وعلا يقول ولا تسرفوا، لا تسرفوا، تمشي معنا في كل شيء. هذه نقول اسمها قاعده ايه؟ اصوليه. اما القواعد الفقهيه خاصه بايه؟ انتبه معايا، خاصه بايه؟ بالفقه. يعني احنا قلنا في الضوابط القاعده الفقهيه اوسع من الضابط، الان انتقلنا ايه اللي اوسع من القاعده الفقهيه؟ القاعده الاصوليه. القاعده الاصوليه اوسع واشمل، القاعده الفقهيه بالنسبه لها ايه؟ اضيق، ان القاعده الفقهيه تعمل فين؟ في الفقه فقط، اما الاصوليه تمضي في كثير جدا من العلوم الشرعيه. عندنا فارق اخر، ان القواعد الاصوليه كما علمنا قواعد عامه، بمعنى انها تشمل جميع ما يدخل تحتها من فروع، بينما الاحكام او القواعد الفقهيه اغلبيه، تتناول اغلب الفروع الداخله تحتها. انتبه الكلام كويس جدا، انا قلت اعيد طلبة العلم، انا اعلم ان الكلام النظري ثقيل شويه على العقول الافهام، لكن يسيرا هو هذا الدرس، وبعد قليل سننتقل الى القاعده، شغل عملي شويه يكون اقرب وايسر لقلبك وعقلك، ولكن حاول تضبط هذا، كان هذا كلام ضبطه مفيد جدا جدا لطالب العلم. نقول كما ان القاعده الاصوليه اعم واشمل واوسع من القاعده الفقهيه، كذلك نقول ان القواعد الاصوليه عام، القواعد الاصوليه عام، تتناول جميع الفروع التي تحتها، اما القاعده الفقهيه لا اقول عام انما اقول ايه؟ اغلبيه، يعني تتناول اغلب الاجزاء والفروع اللي تحتها، لان كما ذكرنا لها ايه؟ الله يفتح عليك، لها ايه؟ مستثنيات لا استثناءات. فانتبه، هذا التمييز مهم جدا بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه. ذكرنا امرين فقط لا غير. طيب ايضا ننتقل لامر ثالث، ايه الفرق بين القواعد الفقهيه والنظريه الفقهيه؟ القواعد الفقهيه والنظريه الفقهيه. علشان نجيد هذا لابد اولا نعرف ايه هي النظريه، هي النظريه الفقهيه. مثلا احنا بنقول نظريه العقد عند علماء المسلمين، لابد ان في عاقد ومعقود عليه وصيغه عقده، في تركيبه كامله، لابد من اركان، لابد من شروط، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، وفي تركيبه كامله. التركيبه الكامله هذه تديني في اخر شيء اسمه ايه؟ نظرية فقهية. نظرية ايه؟ فقهية، كنظرية الاثبات عند علماء الاسلام وما شابه ذلك، نظرية متكاملة لها أركان، لها شروط، لها واجبات، لها تكوين كامل. التكوين كله هذا نسميه إيه؟ اسمه نظرية فقهية. فهي موضوعات فقهية، موضوعات فقهية أو قضايا فقهية لها في حقيقتها أركان وشروط وأحكام وإلى آخره، تجمعها وحدة موضوعية واحدة تجمع هذه العناصر. من هذا التعريف، من التعريف ده للنظرية نفهم إيه؟ إن الفارق بينه وبين القواعد الفقهية بالنسبة للنظريات، القواعد الفقهية بالنسبة للنظريات كالضابط بالنسبة للقاعدة. كالضابط بالنسبة ليه؟ مثلا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد، دي قاعدة فقهية، العبرة في العقود، في العقود باب فقهي واحد اهو، بالمقاصد. هذا او هذه القاعدة ليست سوى ضابط من ناحية مخصوصة لنظرية العقد، يعني بضبط بها ايه؟ العقد. رغم اني لو اخذتها ونقلتها الى القواعد الفقهية تصير ايه؟ قاعدة. تصير ايه؟ قاعدة. نلخص الكلام ده في النظرية والقاعدة، نقول القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، حكما فقهيا في ذاتها، بخلاف النظرية فإنها لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها. واضح معك كده؟ أنا قلت لك النظرية عبارة عن ايه؟ تركيب. النظرية تركيب من مجموعة مركبات كلها في موضوع تديني في الأخير ايه؟ نظرية. تديني حقيقة علمية. الضابط القواعد الفقهية مش كده، القواعد الفقهية بتتكلم في حكم معين. إذا نقول باختصار القواعد الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، أما النظرية الفقهية لا تتضمن حكما فقهيا. طيب الثاني، القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية أنها تحتوي على أركان وشروط. واضح معنى هذا الكلام؟ إحنا قلنا النظرية لابد يكون فيها إيه؟ أركان وشروط وإلى آخره. طيب الثالث، القاعدة الفقهية تتميز دائما بالإيجاز في صياغتها واشتمالها. تتميز بإيه؟ بالإيجاز. قلنا إيه الأمور وإيه؟ بمقاصدها. العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار. الأصل في الأمور الإباحة، التيسير. قواعد، كلمات مجازات جدا، بالإيجاز. بخلاف النظرية الفقهية فإنها إيه؟ واسعة وتشمل دراسة موضوعية، دراسة لموضوع بذاته. إذن أخلص بك في الأخير إلى كلمات. ثمة فوارق بين القاعدة الفقهية وبين إيه؟ الضابط الفقهي، قواعد أصولية، نظرية فقهية. يعني لك أن تخلط بين هذا وهؤلاء. أردت أن تتوسع وتتشعب، اذهب إلى الكتب إيه؟ المتخصص أكثر في كل علم، تستطيع أن تضع فوارق أكثر من اللي ذكرنا. إنما أذكر أنا إيه؟ فوارق إيه؟ عامة واستأنس بها فقط، حتى لا نخلط بين القواعد الفقهية أو الأصولية أو الضابط الفقهي أو أيضا إيه؟ النظرية الفقهية. طيب. العلماء كما ذكرنا مضوا في التأليف القديم، ولكن نستطيع أن نقسم المؤلفات التي قدمها العلماء في قواعد الفقهية إلى مجموعات. مثلا نقول مجموعة أولى، هذه المجموعة الأولى قديمة جدا مثلا، وتحتاج إلى دراسة واجتهاد، الأشباه والنظائر الإمام تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر لابن الجيم الحنفي، عندنا أيضا الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، وبيسموها الأشباه والنظائر لأن الكلام كله إيه؟ يعني يدخل نسيج في بعضه. ولكن في مجموعة ثانية أخرى هي تتكلم تعنى بنفس العلم اللي هو في القواعد الفقهية، منها مثلا الحافظ ابن رجب ألف كتاب اسمه القواعد، في على مذهب الإمام مالك كتاب اسمه إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك. يعني مجموعة ثالثة تهتم منها المنثور، كل مجموعة لها مزايا. ما الذي أريد أن تهتم به من الكتب؟ حاول تهتم بالكتب التي تناسب زماننا المعاصر، لأن الكتب القديمة تحتاج إلى إيه؟ طالب علم متقن مجتهد حتى يلج فيها. خلينا نتكلم في الكتب المعاصرة مثلا ككتاب الوجيز الدكتور محمد صدقي البرنو، القواعد الفقهية عبد العزيز عزام، الموسوعة الفقهية، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه الدكتور محمد بكر إسماعيل، الدكتور الزرقا كان مر معنا شرح القواعد الفقهية، وهكذا الشيخ السدلان وغيرهم من علماء هذا المعنى الجميل الكريم وضعوا فيها وألفوا فيها رحمهم الله، وأنتجوا فيها نتاجا رائعا جدا بفضل الله جل وعلا. هذا او بهذا المعنى انتهينا من التقديم لمادة ايه القواعد الفقهية. نبدأ الان في اولى القواعد الفقهية، وهي والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، هي اعظم القواعد الفقهية مكانا ومقاما، والتي يسميها العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة هنحاول نمشي كده مع المنظومة التي ألفها الشيخ بن ناصر السعدي رحمه الله وضمنها معاني القواعد الفقهية، نأخذ منها بعض الأبيات التي تناسب المقام ولا نمضي معها كلها. مثلا يقول الشيخ رحمه الله، يقول إيه؟ النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. كلام موجز جميل للشيخ رحمه الله، جعلها في منظومة كريمة نقتطف منها هذه الدرر، هذه الزهرات الكريمات، حتى نمضي بها معا. شوف الشيخ رحمه الله صغى هذه القاعدة بعبارة أخرى، النية شرط لقبول العمل. قال النية شرط لسعي العمل، لكنها شرط لقبول العمل. هذا المعنى اللي احنا بنسميه الأمور إيه؟ بمقاصدها. هذا الكلام كله دخل تحت راية واحدة، وهي إنما الأعمال بالنيات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما أقول لك الأمور ومقاصدها قاعدة كلية، نعم، لا جزئيات، نعم، هل هذه القاعدة تصلح أن تكون دليل؟ نعم، هي دليل. لماذا؟ لأنها مستندة إلى نص صريح من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نبدأ في الكلام على القاعدة وعلى النية. هي تصلح أن تقول، على فكرة نقول النية بالتشديد، وتصلح أن تقول إيه؟ نية بالتخفيف، كما يصلح أن تقول دية وتقول إيه؟ دية. هذا صحيح وهذا صحيح. النية شرط لصحة سائر الأعمال، ما في خلاف على هذا الكلام عند جميع المسلمين. وليس المراد أن العمل لا يوجد ولا يحدث إلا بنية، إن المقصود أن صلاح العمل وفساده مبني عليه. لذلك الشيخ رحمه الله قال إيه؟ قال بها الصلاح والفساد للعمل. فإن كانت النية صالحة صلح العمل، وإن كانت فاسدة فسد العمل مع وجوده. انتبه معي، مع وجوده، يعني يوجد العمل ويفسد ويرد على صاحبه، نعم يرد على صاحبه. وكلكم تعرفون حديث الصلاة التي على رأسي أو لا تعلو أو ترد في وجه الأخير. صورة العمل قد تكون موجودة لكنها تخلو من النية الصحيحة. طيب أدلة هذه القاعدة إيه؟ احنا ذكرنا الدليل الحديث بسرعة أنه مشهور جدا، ولكن دعنا ننظر في القرآن مثلا، فننتزع آية من القرآن يقول فيها المولى جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، إذن رغب فيما عند ربه جل وعلا وتمنى أن يكون من أهل الجنة وأن يعافيه الله من النار وعذابها. ومن أراد الآخرة عملي وسعى لها سعيها اتخذ الأسباب وهو مؤمن راض معتقد بما أمره به ربه تبارك وتعالى وما نهى عنه، عنده نية صالحة وأخذ بالأسباب، كان سعيهم مشكورا أي يثابون عليه. إذن عندي دليل واضح من القرآن على إعمال النية فين؟ في الأعمال الصالحة، واضح جدا، واضح جدا، ده من القرآن ومن السنة، إنما الأعمال إيه؟ بالنية. في حديث طلبة العلم أظن كلكم تحفظونه مشهور جدا، والدليل فيه واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. الله جل وعلا ينظر إلى ما استقر وسكن في القلب، وهي النوايا. فربما كان الظاهر يخالف الباطن، ربما كان الظاهر يخالف الباطن. إذا عندي دليل من القرآن وعندي أيضا دليل منين؟ من السنة. هل ننزل إلى دليل تحته نقول هو موجود والإجماع أجمع العلماء على هذا المعنى؟ نقول إذا كان الدليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع تفسير القاعدة إيه؟ يستدل بها، تفسير دليلا. طب هل القاعدة هذه اسمها دائما كما أردد أنا الأمور ومقاصدها؟ نعم، هذا إطلاق يطلق عليها، ويطلق عليها أيضا إنما الأعمال بالنية، ويطلق عليها لا عمل إلا بنية، يعني أي اسم من هذا مقبول صحيح. لكن تعارف العلماء دائما تسميتها إيه؟ الأمور بمقاصد. علشان نستوضح الأمر أكثر لابد أن احنا نحاول نغوص شوية في مبحث النية. النية أمر خطير جدا جدا في الإسلام، لذلك قال بعضهم على حديث إنما الأعمال بالنيات، قال إنما هو نصف الإسلام، وقال بعضهم ثلث الإسلام، قال بعضهم ربع الإسلام. أحد الشرع يقول إيه؟ عمدة الدين عندنا كلمات أربع من خير كلام البرية، اتخ الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. أعيدها مرة أخرى، يقول كده عمدة الدين عندنا كلمات أربع، أي كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. تريد أن تتقرب إلى الله وتعمل، اعمل بيه، اعمل بنية، عندك نية أن الله جل وعلا يأجرك على ما تفعل ويغفر لك ويتجاوز عن ذنبك. دعنا الآن نمضي يسيرا في تعريف النية. إيه النية؟ عشان كما أقول أبحاث النية البعض بيأخذها أنها أمور يعني سهلة تمر كده، لكن هي فيها مجموعة الأبحاث الرائقة الماتعة الرائعة. النية في اللغة هي العزم والقصد، هي إيه؟ العزم والقصد. والمراد طبعا عزم القلب أو قصده لفعل عمل معين، أو هي ما يعبر به بانبعاث القلب بعمل معين. تجد نفسك كده وأنت جالس هاج عندك الشعور في داخلك، أقوم لأذهب، لأمشي، لأنام، أذهب لأكل، لأصلي، في نية تحركت في الداخل انبعث عنها إيه؟ عمل في الظاهر. النية هي الموجودة المكنونة في الداخل، هي العزم والقصد. بهذا المعنى العام قال البيضاوي رحمه الله حينما قال انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض. واضح معاك المعنى ده؟ كلام جميل جدا. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض. عندي غرض، القلب ينبعث بتوجيه ما لأوافق هذا الغرض الذي أريده. هذا الانبعاث اسمه إيه؟ نية. قد يكون الانبعاث ذا بجلب نفع أو دفع ضر، قد يكون هذا الانبعاث حالا أو مآلا مؤجلا. فالشرع غصها أي إرادة، أي النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله. هو هذا المحل الآن لنا، أنه يرجو بعمله وجه من؟ وجه الله. يرجو بنيته وعزمه وقصده رضا من؟ رضا الله. هذا المعنى نسميه نية. لذلك نقول نية إيه؟ نية صالحة، نيته صالحة. خلي بالك كويس، انتبه عشان التعريف يكون كامل. ابتغاء وجه الله نضيف إضافة جميلة كده، وامتثالا لحكمه. إن سيأتينا من شروط الأعمال فيها شرط المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكون النية صالحة فقط ولكن العمل فاسد. لا، لابد أن يكون تكون النية صالحة وأن يكون العمل أيضا صالحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النية بمعناها خاص قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. واضحة معنى دي؟ واضح يا محمد كده؟ هي قصد الطاعة والتقرب، ده المعنى الخاص اللي غالبا يتكلم عنه العلماء. قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، إيجاد فعل يقربني إلى الله أو الامتناع عن فعل يبعدني عن ربي جل وعلا. هذا تعريف النية. هناك تعريفات أخرى أتركها ولكن أمشي معك الآن. أقول المبحث الثاني مبحث النية بعد التعريف. المقصود إيه من النية؟ إيه المقصود من النية؟ المقصود تمييز العبادات عن العادات. تمييز العبادات عن العادات. هذا من فوائدي وعظيم استمعني، تمييز العبادات عن العادات. بمعنى مثلا رجل أمسك عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمس بغير نية الصوم، حمية يعني يريد أن يظهر لأنه يتحمل الجوع، أو استجابة لأمر الطبيب، طيب أمره ما لا تأكل، أو لأنه في غير حاجة إلى طعام أو شراب، أو لعدم توفر الطعام والشراب، هل الإمساك هذا مجرد الإمساك فقط لا غير يعد قربة إلى الله؟ لا يعد قربة إلا إذا سبقه أو وافقه نية أنه يمسك عن الطعام طاعة لله جل وعلا، يصوم يوم النفل أن يؤجر عليه، ولا يمس الطعام ولا الشراب ولا يأكله إلا عند سقوط الشمس المغربية. نقول نعم، إذا النية ميزت بين هذا العمل وبين ذاك، أن اللي معه نية يكون عبادة، أما بغير نية يكون إيه؟ عادة. طبعا في مثل مشهور مثلا في الصيف مع الحر الشديد، رجل يريد أن يبرد على بدنه، دخل الحمام جلس في الماء قد يتروش بيستحمى بالمية، برد على بدنه، هذا لم يرد الاغتسال، لكن رجل آخر يريد الاغتسال الشرعي حتى يؤهل نفسه للصلاة، هذا عنده نية وهذا لا عنده إيه؟ ما عنده نية، هذا موجود كثير جدا. فالنية تميز بين العبادة والعمل، بل تميز بين العبادة في داخلها، العبادة في داخلها. يعني ألا ترى أن صورة صلاة المغرب، صورة صلاة الظهر كصورة صلاة العصر تمام بتمام، صورتان متطابقتان، كيف نميز بينهما؟ بالنية. صلينا الآن الظهر والعصر تقديم جمعة، كل قصرا كل فرد كم ركعة؟ صلينا ركعتين، هاتين ركعتان وهاتين ركعتان، نسخة واحدة، ما الذي يميز بينهما؟ النية، أني نويت في الأول أصلي صلاة الظهر والثاني نويت أصلي صلاة إيه؟ العصر. إذا التمييز بين العادة وبين العبادة، بل التمييز داخل العبادات حتى إيه؟ نفسها. واضح، إنسان عليه يوم صيام واجب كقضاء نذر مثلا أو قضاء يوم رمضان، وآخر بيصوم نافلة باستمرار، كلاهما صائم، يؤديان الصيام كما كان، كلاهما صائم، ولكن الأول يصوم قضاء وجب عليه، وجب عليه فعلم أن هذا الصيام واجب بسبب النية، الثاني يصوم قربة إلى من؟ وبجارهما الثالث، جارهم واحد ثالث لا له في هذه ولا تلك ولا عنده نية، لا يؤجر على هذه ولا، رغم أن الصورة إيه؟ الصورة واحدة. المبحث الثالث، شروط النية، شروط النية. ذكر الفقهاء رحمه الله شروطا للنية تتمثل في، واضحة جدا، نتكلم عن عمل صالح يرجى به قرب من الله. إذن في الغالب نحن نخاطب من، أو في الأعم من نخاطب من، نخاطب المسلمين. إذن يشترط في النية الإسلام، لأن هذا شرط في كل العبادات، شرط. لأن في خلاف أصولي، هل الكفار أو غير المسلمين هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا أمر خلافي عند العلماء، لا أستطيع أن أقول هذا أمر خلافي، هل هم مخاطبون بفروعها؟ بعضهم يقول نعم وبعضهم إلى آخره. لكن أنا الآن حينما أتكلم عن القواعد، أنا أتكلم في قواعد فقهية لمن؟ بديهي أن يخاطب مسلمين. إذن يشترط في نيته الصالحة التي يرجو بها وجه الله أن يكون هذا الشخص، أن يكون إيه؟ الإسلام. وهذا شرط لا شك في كل إيه؟ في كل عبادة، لأن النية والعبادة لا تصح إلا من من؟ إلا من مسلم. الشرط الثاني التمييز، لأن نيته لو صحت لصح عمله ولا وجب عليه العمل. تمييز يعني يبلغ سني سن التمييز، وسن التمييز لا دائما لا يكون سن التكليف، يعني التمييز دائما يكون دون ايه؟ دون التكليف. التكليف اذا بلغ الصبي وحاضت الفتاة، اما التمييز يكون دون ذلك، كنت 8 سنين 9 سنين 10 سنين ممكن ترسله في قضاء حاجة حوائج يقضيها، ويميز ويماكس التجار ويعرف القيم، هذا اسمه مميز، صبي مميز او جاريه مميزه، هذا هو المخاطب به بكلامنا في النية. نقول له انت رايح تصلي مسجد استحضر ايه؟ نية. تصوم استحضر نية، وهكذا التمييز. الثالث العلم بالمنوي. العلم بإيه؟ بالمنوي. فلا بد أن يعلم الإنسان بالمنوي علما يقينيا. يعني بيدخل الوسواس أحيانا عند كثير من بعض الناس الطيبين، هو يأتي ليصلي العصر، فإذا أراد أن يكبر غلب عليه الوسواس، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم جميعا وجميع إخواننا السامعين والرئيين من الوسواس، حينما يهم التكبير ويصلي الظهر يغلب عليه في عقله صلاة إيه؟ العصر، فوقع في حيرة، يقع في حيرة. نقول له لا، هذا يعني له فتوى في محله، لكن نقول هذا حالة ضيقة جدا جدا، نقول صلي صلي، اغلب الشيطان، اقهر الشيطان حتى يندحر بعيدا عنك إن شاء الله تبارك. على أي حال أقول لابد أن يعلم، هو ذهب إلى الحج رايح يحج في السعودية ولا بيحج فين؟ حج في دبي؟ ما فيش، ما لا حج إلا في أرض الحجاز، خلاص. إذا هو يعلم أين يسافر، وأين مكة، وأين المدينة، والكعبة، المسجد النبوي، وعرفات، ومنى، يعلم المعالم. إذا هو لابد أن ينوي نية أن يذهب إليه. تضحكوا طبعا، أنا بعض الطلبة يقول أن تضحك، يعني أن الحج في السعودية فقط، في الحجاز فقط. نعم، أقول إن في بعض الدول بلغ فيها حد من التصوف لابد أن يحجون حج اسمه الحجة الصغرى قبل الحجة الكبرى. حج الصغرى عندهم زيارة بعض الأولياء، يسموه حج، هذا طبعا لا أصل له من دين الله تبارك وتعالى. فلا حج ولا طواف إلا حول كعبة الله جل وعلا، ولا حج إلا في مكة. حتى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. إذا العلم بالمنوي، ويعلم صفة المنوي، هذا هو فرض، هل هو نافلة؟ إيه يعني في التكليف، تقديره في التكليف، صفته، شكله، يكون عنده علم به. الشرط الرابع والأخير، ألا يأتي بمناف للنية، ألا يأتي بشيء منافي لإيه؟ للنية. وهذا واضح. إيه المنافي؟ إنه يقطع العبادة مثلا، دخل يصلي الظهر ثم قطع الصلاة وخرج، خلاص انقطع العمل، فسد العمل بانقطاعه. أو الرد عن الإسلام، هو صائم صيام قربة الله جل وعلا، حدث أمر معين، فتنة وقعت لو فارتد عن الإسلام بطل عمله. إذا نقول الشروط في النية إيه؟ كتبت يا عامر؟ طب اقرأها لنا كده سيان. شروط النية أربعة. نعم. الإسلام. أيوه. والتمييز. نعم. والعلم بالمنوي وصفته. نعم. وألا يأتي بمناف للنية. تمام. وقلنا من أنواع المناف في النية إيه؟ إن مثلا قطع الصلاة. قطع العبادة. قطع العبادة. أو الرد عن. أو الرد عن الإسلام. إذا أنا الآن أمشي معك بالتدرج، عرفنا النية، عرفنا إيه المقصود بالنية، عرفنا إيه شروط. الكلام كل ده مهم جدا، سيترتب عليه كيف نعمل القاعدة الفقهية الأمور به بمقاصدها. يعني احنا مبحث نمشي معه ليه؟ حتى نعرف كيف نطبق القاعدة وننزلها على الجزئيات. ألم نقل أن القاعدة هي كلية يندرج تحتها أغلب أجزائها؟ إذا لابد أن أفهم أول قضية إيه؟ الكلية. تعيين النية ومتى يشترط أو متى تشترط؟ علمنا أنه لا تكون عبادة إلا بنية، ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها بحيث أنها لا تجوز بنية مطلقا؟ يعني مثال، لما يدخل رمضان بعض العلماء يقول يكفيك نية في أول رمضان تكفيك في رمضان كله. بعض العلماء رحمهم الله وحفظهم الله يقول لا، لابد من نية كل ليلة، أن تبيت نية لصيام اليوم القادم. فلما كانت العبادات منها ما يؤدى في وقت معين، وقت واسع، ومنها ما يؤدى في وقت ضيق، العلماء قسموا، قالوا الواجب هذا في النية، في واجب موسع وفي واجب ايه؟ مضيق. يعني في وقت لابد من حضور النية فيه، وفي وقت يعني عبادة أخرى النية واسعة، الوقت واسع فعندي فيه سعة. مثلا معنى الوقت يسعى واسع غيره من جنسه كالصلاة، الصلاة وقتها موسع، صلاة الظهر وقتها من أذان الظهر إلى أذان العصر، ولكن زيد تأخر عن إيقاع صلاة الظهر في وقته حتى أوشك أن يدخل وقت العصر، صار الواجب إيه؟ مضيق بدل ما كان إيه؟ وسع. كان عنده ثلاث ساعات، الآن بقي له على العصر إيه؟ دقائق محدودة، نقول الوقت شيء الواجب صار إيه؟ مضيق عليك بدلا كان موسعا، فالنية صارت كذلك. من العبادات ما يكون مساويا للمؤدى، يعني الصوم مثلا، صوم رمضان هذا فريضة لابد أن يستحضر له النية قبله كما ذكرنا، لكن لو أنه يصوم نافلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ فسأل عن فطور طعام قالوا لا يوجد، إيه اللي هيحدث؟ نعم؟ لا، إيه اللي يحدث محمد؟ الله يفتح عليه، يحصل مشكلة في البيت مع زوجته، الفطار الفطور ما فيش، تحصل إيه؟ مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ طعام يا عائشة لا يوجد، بيت النبي صح؟ الله المستعان، لا يوجد، خلاص أصوم، توكل الله يصوم. في زماننا المعاصر في طعام؟ لا ما فيش، تشتغل المعركة، وقد ترمى الصواريخ من هنا ومن هنا حتى تأتي قنبلة ذرية في الأخير تفسد البيت وتحيله جحيما وقع الطلاق. ما هي اسمها إيه؟ طلقة، مش كده؟ أحد البدوى عرف لك عمل لي صبعه كده، قال هي طلقة، وأشار كده كالمسدس بطنات، فعلا تقتل البيت، تقتل عشرة زوج، كله سبب يساوي فيش فطور. لا حول ولا قوة إلا بالله. فوقت العبادة كما أقول لك وقت المضيق الموسع، والنية تتبع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عند الحنفية أن التعيين ليس بشرط بل يجوز مطلق النية. عند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر كما ذكرنا على مضى معنا. عند الحنابلة في خلاف، هذا إذا كان مريد الصوم صحيحا مقيما، أما إذا كان مسافرا الأمور تختلف. في الصلاة النية إذا كانت فرض، إذا كانت الصلاة فرضا يشترط تعيينيتها باتفاق لأن تلتبس بغيرها، كما قلت لك هو يصلي أربع ركعات، هي الظهر ولا العصر، لابد من تعيين النية، لابد تمييزها حتى تميز صلاة الظهر عن العصر. أما النوافل يعني مسألة فيها إيه؟ النية تحتاج دراسة تعيينها، وقتها تحتاج إلى مبحث، كل عمل لابد له من إيه؟ من نية. مثلا قال وإما لا يشترط فيه تعيين النية، مما لا يشترط في تعيين النية الطهارات، العمرة، الحج، لأن النية ظاهرة، خرج من المغرب يريد أن يذهب إلى مكة، هو يذهب إلى العمل خلاص، هو بيذهب بصفة معينة، لكن لو خرج بصفة أخرى معلومة لدينا جميعا إذا هذا يذهب إليه الحج والعمرة واضح. الزكوات، الكفارات، هذه لا تحتاج إلى تعيين، إلى تعيين أنا عليه زكاة أخرجها وانتهت المسألة، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها. فلو توضأ، انتبه المسألة دي فقهية مفيدة جدا وهي منتشرة عند الحنابل، لو توضأ لمطلق نية الوضوء للطهارة وإزالة الحدث جاز، وله أن يصلي به أي بالوضوء هذا الفرائض والنوافل، ويقرأ القرآن، ويطوف حول الكعبة. أما لو توضأ كما يفعل بعض المحدثين، يغسل إيده ويقول بسم الله نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، وبعضهم يزيد أربع ركعات في مسجد كذا خلف الإمام فلان سرا أو جهرا إضافات لا أصل لها، دعنا نتفق على الجزء الأول بس، يقول إيه نويت أن أتوضأ لصلاة إيه الظهر، هذا الوضوء خاص بإيه، هل يصلح أن يصلي به العصر؟ إشكال عند العلماء، إشكال كبير عند الحنابلة، بيقول لا ما ينفعش، إنه نوى بوضوء صلاة إيه؟ الظهر، عين الوضوء وحصره على صلاة. أما لو نوى كما ذكرنا نية للوضوء والطهارة مطلقة لإزالة الحدث والتجهز للعبادة، أي عبادة، صلى بالوضوء صحيح، طاف حول الكعبة فعله صحيح، قرأ القرآن ومس المصحف كله صحيح. أما أن يضيق على نفسه أضر بنفسه، وحينما تنصح تقول له هذا من البدع وينكر عليك، وهذا من عجيب الزمان ومن عجيب الأيام. طيب محل النية، المبحث الخامس معناه مبحث النية، محل النية، النية فين؟ أين توجد النية؟ النية توجد في القلب، محلها إيه؟ الأصيل محلها القلب. انتبه صوتك عبارة غريبة شوي، محلها القلب يعني لا يكفي التلفظ باللسان وده رد على من يقول تلفظ باللسان، لان بعضه يقول هو تلفظ باللسان ولكن قلبه ايه؟ غائب. وهذا يحدث في كثير من المساجد. ياتي واحد متخلف عن الصلاه، متاخر مسبوق، يدخل الصلاه بسرعه وهو يجري بدون اي سؤال، الله اكبر، يقف او يقف نويت ان اصلي لكن قلبه ايه؟ غائب. هل التلفظ باللسان دليل في ذاته على استقرار النية في القلب؟ غير واضح معنا، غير واضح، كلام غير واضح. فنقول النية محلها القلب ولا يكفي التلفظ فيها باللسان، لابد ايه؟ لو وافقنا على التلفظ باللسان وهل اوافق عليه، لكن لو وافقنا عليه لابد ان يواكبه ايه؟ اعتماد القلب لها، مع العلم انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا من تبعهم التلفظ بالنية. خلي بالك، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف إلا في الحج، إلا في إيه؟ وبعض أهل العلم خرج التلفظ في النية بالحج بأنها ليست النية. النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أتى ذا الحليفة اللي ميقات المدينة يسمى الآن أبي علي يهل بعمره ان يقول لبيك اللهم عمره، يعلن بهذا، علمهم هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه النية، اهل كثيرا لم يقولوا لا هذه ليست النية، لان النية محلها القلب، انما قوله لبيك عمره اعلان ببدء المناسك. ده اعلان ببدء ايه؟ هو يعلن لمن حوله ولنفسه، انا الان دخلت ايه؟ في المنسك، دخلت في المنسك، فما كان حلا لي قبل هذه الإشارة صار محرما علي بعدها. اختلفت حالي، اختلف مع الأحكام عند الإعلان عن هذه الإشارة. البعض يقول هي على أي حال، نقول هذا الأقرب والأصل إن شاء الله لو عدم التلفظ سيأتي في محله إن شاء الله، لكن محل النية أين؟ القلب. الشافعية رحمه الله يستحبون التلفظ بالنية، يقول مساعدة للقلب، يساعد القلب على، طب ده يعني انا اقول اذا كان امر كذلك مساعده القلب، اذا القلب في نوع من الغياب، في نوع من الغياب، واصل القرب كله من الله انما يكون مبداه منين؟ من القلب. انما المنشا، منشا الطريق وبدايه الطريق مع الله تنشا منين؟ من القلب. بعض علماء الحنفيه اختلفوا، بعضهم استحب التلفظ وبعضهم راه سنه وكرهه اخرون. على أي حال، أنا أخلص في الأخير إلى أن الحنابلة يرون أن التلفظ بالنية بدعة. التلفظ بالنية إيه؟ بدعة، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الرائع الماتع، كتاب زاد المعاد. طيب لو شك ودخل، بيحصل ناس كتير جدا في الصلاة شك ودخل عليه الاختلاف، قلنا في هذه الحالات من لا يقدر أنه يستحضر النية بقلبه أو يشك فيها يتكلم، هذا استثناء، هذا إيه؟ استثناء، ولكنه على النادر جدا جدا. هل تسبق النية العمل أو تواكبه؟ كثير جدا من الأعمال لابد أن تسبق النية إيه؟ العمل، وبعضهم لابد أن تواكبه النية، إن ربما سبق لسانه إلى لفظ في اليمين بغير قصد، هل تناقض الكفارة ولا تنعقد؟ كما أقول لك، اسمع جدك، عند الشافعية يقولون فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، بلا قصد فلا تنعقد، يعني لا تنعقد يمينه. أعيد العبارة مرة أخرى، من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد لا تنعقد يمينه ولا يتعلق بكفارة. وهذا كلام مهم جدا، مهم جدا. حلف غير قاصد، لم توجد نية مواكبة لهذا اليمين، إنما خرج الكلام منه على سبيل السرعة واللهفة والتعجل، قالوا خلاص لا تنعقد يمين، إذا لا يترتب عليها الآثار مترتبة على اليمين إلى آخره. عند الحنفية يقول لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بغير قصد انعقد، إذن وجب الكفارة، وجب إلى آخره. اختلاف العلماء هذا في سعة، في سعة، ومرجعه في الأخير إذا كانت الأحكام بيد القاضي مرجعه إلى من القاضي، كان القاضي حنبليا مشى بهذا، كان القاضي حنفيا مشى بهذا. ونحن طبعا عامة أبناء الأمة نسير في المذاهب في الأحكام خلفا لمن؟ نسير خلف القاضي المسلم. يعني لا أكون أنا شافعي المذهب مثلا وأذهب إلى القاضي حنبلي أقول له يا مولانا لا أنا شافعي وأنت حنبلي، لا افتني على المذهب بتاعي، لا كلنا خلف لمن؟ للقاضي، ونسير على مذهب من؟ مذهب القاضي المسلم. عندنا بعد ذلك مما يكتفى فيه باللفظ اللي هو كما قلت لك قصة الحد، مثلا النذر، النذر، النذر يقول ايه؟ يقول نذرت او علي لربي كذا وكذا، ها ولا ايه؟ طيب هل يلزمه مواكبة نية؟ النية تكون معاه او قبله؟ لا لا يلزم، انه صار النص ايه؟ صريحا في المعنى فالاداء يكفي، يكفي هنا. وهذا ما اتفق كذلك الطلاق، هذه اشكاليه كبيره جدا. الطلاق اسمع جيدا كده، يقول الشيخ ايه؟ مما يكتفى فيه باللفظ النذر والطلاق، حيث قالوا لا يكفي في انعقاد النذر او وقوع الطلاق النيه، بل لابد من التلفظ. يعني واحد نايم في البيت كده زوجته عملت له اشكال نوى ان يطلقها، هل يقع الطلاق بالنية ام لابد من ايه؟ لابد من التلفظ، لان ده بيدخل ويدخل وسواس على كثير من الشباب. حديث العهد بالزواج كلما حدث اشكال بينه وبين زوجته نفسه ايه؟ تراوده. فيجي الشيخ يسأل الشيخ، يا شيخ حصل كذا وانا والله ونويت وقلبي ايه العلاقة؟ كل هذه امور في الداخل لم تخرج الى الظاهر، اذا لا يترتب عليها احكام، مفيش اشكال، لان النية في الطلاق لابد من ايه؟ من التلفظ، كما قلنا في النذر ايضا لابد من ايه؟ لابد من التلفظ، فلا يكفي انعقاد النذر او وقوع الطلاق النية، بل لابد من التلفظ. ومثل ذلك العتق، العتق، نسأل الله جل وعلا أن يعيد بلاد الإسلام راية الجهاد. فيأتي الرقيق تملك أحدهم، أردت أن تعتقه وأنت في ساعة كذا رضا وهدوء نفس، سأعتق فلان أو فلان في نيتك، هل يكفي هذا لإخراجه الحرية؟ لا، لابد أن تقول فلان عتيق أو فلانة عتيق من الرجال أو النساء، لابد أن يسمع هذا. أما النية فقط لا تجزئك في هذا. عند الحنفية أيضا أن الوقف لابد فيه من التلفظ، أوقف ماله لابد فيه من التلفظ. على أي حال نقول يعني هذا تصور مجمل أو واضح عن بعض أباحث النية، الأمر فيه كثير من المقالات، ولكن كلما تدرجنا مع النية كلما كان الأمر إيه؟ أوضح. انظروا الآن مثلا يقول إيه؟ في قواعد متفرعة عن القاعدة اللي معانا، أظن الآن مسألة النية صار فيها بالنسبة لنا نوع من إيه؟ الوضوح الجلي أكثر شوي. أنا عندي مبحث في النية طويل جدا، ولكن أخشى أن ألج فيه أهمل قاعدة أخرى. يقول إيه؟ في العقود مثلا، في العقود دي أمور يعني قواعد متعلقة بقرارات الأمور بإيه؟ بمقاصد. في العقود هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ ألفاظ والمباني يعني إيه؟ مثال قريب، يعني مثلا نحن أهل مصر إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يقول لها أنت طالق بالهمزة ليست بإيه؟ بالقاف. عند اخواننا في الجزيره يقول انت طالق، تشبه الجيم كانها جيم. اهل اليمن اشبهها مصر، المغارب، يعني المصطلح واحد ولكن طريقه اداء الاحرف ايه؟ مختلف. هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ يقع، رغم انه لم يقل طالق. فاللفظ له عبره عظيمه جدا ودخول عالي جدا، وما تعارف عليه الناس عرفا له اصل اصيل في الدخول في الاحكام. مش كل ما ولا يقول انا قلت انت طالق. هذا مرجع العلماء. اذا كنت عالما نعم، لكن لست عالما خلاص يقع به. تخصيص النية للفظ العام وتعميمها للفظ الخاص. تخصيص النية، النية تخصص العموم وتعمم الخصوص. عموما نستثني من هذه القاعدة العامة ومقاصدها جملة أخيرة مشهورة عند الكل، تقول من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بإيه؟ بحرماني. من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني. الشيخ السعد رحمه يقول إيه؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أعيد العبارة دي، اللي بيستعجل. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، مع حرمانه. إذن عندنا استثناءات في القاعدة، في استثناءات، ولو شرعنا في شرح الاستثناءات سيكون أمر طويلا. على أي حال نختصر أقول وبالله التوفيق أن القاعدة واضحة ومشهورة جدا جدا. من ضمن الاستثناءات سريعا أيضا، يعني أختم به حتى لا أتركه في نفسي من شيء، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. إيثار في القرب، قربة من القربات، الصف مفتوح في مكان أدخل فيه ولا أقول لغيري، أقول لغيري تفضل، لا أدخل، أنا أولى بالقربة إلا إذا كان طبعا يترتب عليه ضرر. النية صالحة ولكن الأمور مقاصدها، أنت رايح فين، فكر عندك إيه قاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم طلبة العلم لما يحب ربنا يرضى، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. فقط وركز وأؤكد أن أولى القواعد التي انطلقنا منها وإليها قاعدة إيه؟ الأمور بمقاصد، أو إنما الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية. قلنا لها مستثنيات كما ذكرناها. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.